دس العذولي واقبل على غلان بمن دس العذولي واقبل دس العذولي واقبل ألا وطلعت مثل الهلال وأجمل مثل الهلال وأجمل ألا وما تعدى بالطريق يقتل في الطريق يقتل ألا في لحظة فتاك شلا الله ألا في لحظة فتاك شلا في مشيات تريتا في مشيات تريتا ألا كم في طريقة بس نفوسي وأرواح نشوتي وكاسي ومن لي حبك قد خلقني الله

ثلاث واربع صار وانا مستمر على القاع ويسار وانا مستمر على القاع استرد اقول حتى مودع الله استرد اقول حتى مودع الله صرت قليل مصبر فاقع صرت قليل مصبر فاقع في نفسي الدنيا بعد قارع أستجير بالله.